أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصاب وأنت الخصم والحكم يا من يعز علينا أن نفارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدم عدل ويا الخلق حكمك يخلي عدل ويا الخلق حكمك يخلي وضميري حكم ما غيرك يخلي عزيز فراقكم عيني كل شيء عدم كل شيء بعدكم عيني تتغير يقدر يكتم أشواقه أشواقه. حبيتك وأنا أدري بقلبي ويا بس حبك قدر المكتوب المكتوب. شوف شكل حمل النوم النوم. بس حبك قدر المكتوب المكتوب. تدري شكل حمل Jump.